بالكوفة يصحب وحدته وما لجفت ذابله بالكوفة يصحب وحدته وما لجفت ذابله لا تسأل وين الوعد وين الكتب لا تسايله بالكوفة يصحب وحدته وما لجفت ذابله لا تسأل وين الوعد وين الكتب لا تسايله شايل هموم ويتجه أي منزل بهالنازلة يتفكر بصبط النبي باكر يجيب العايلة شايل هموم ويتجه أي منزل بهالنازلة يتفكر بسبط النبي باكر يجيب العايلة عينتي ناظر الفلك قلبي ناجي الملك عن نحمل رسالة للغالب عيالة تسلك قولوا لمن قبل قولوا لقبل الفاجعة قبل الحمام والواقعة قلب الجيوش وياك وسيف عليك وخوفي يقتلك لن شاءت أقدار وصل دار المصون المؤمنة طاعة وسقت ما يضل واقف في حالة محزنة بضيافة الحرة بوقة حتى الصباح بمأمنة تسبيح وتهليل ودعاء يتودع ديار الفنا ساعة الجيوش تحاصرة جنها السحوب متكاثرة طير وجناح من كسر طاعتي صبر خاطرة قلها يا طاعة القافلة باكر وطنكم واصلة بلغي سلام بنيتي رجعت وليها تنطر أدري اليتم قاسي عليها هذا السفر قلبي سبيها وليت عدو قرب العذابات معذورة لو كثر بجيها ولن شاءت أقدار وصل دار المعصون المؤمنة طوعوا سقته الما يضل واقف بحالة محزنة بضيافة الحرة بقى حتى الصباح بمأمنة تسبيح وتهليل ودعاء تسبيح وتهليل ودعاء يتودع ديار الفنا ساعة الجيوش تحاصرة جنها السحوب متكاثرة طير وجناح من كسر طاعتي صبر خاطرة قالها يا طاع القافلة باكر وطنكم واصلة بلغي سلام بنيتي رجعت وليها تنطر أدري اليتم قاسي عليها هذا السفر قلبي سبيها وليت عدو درب العذابات معذورة لو اكثر بجيها بالكوفة يصحب وحدته وما لجفت ذابلة لا تسأل وين الوعد وين الكتب لا تسايله شايل هموم ويتجه أي منزلة منها أي منزل بها النازلة يتفكر بسبط النبي باكر يجيب العايلة عينه تناظر الفلك قلبه يناجي الملك عن يحملوا رسالة للغالي بعيالة تسلك قولوا له قبل الفاجعة قبل الحمام والواقعة قلب الجيوش وياك وسقف عليك وخافي يقتلك لن شاءت أقدار وصل دار المعصون المؤمنة طاع وسقته الما يضل واقف في حالة محزنة بضيافة الحرة بقى حتى الصباح بمأمنة تسبيح وتهليل ودعاء يتودع ديار الفنا ساعة الجيوش تحاصرة جنها السحوب متكاثرة طير وجناح من كسر باكر وطنكم واصلة قالها يا طاع القافلة باكر وطنكم واصلة بلغي سلام بنيتي رجعت وليها تنطر أدري اليتم قاسي عليها هذا السفر هل بيسبيها وليت عدو قرب العذابات معذورة لو يكثر بكيها معذورة لو يكثر بكيها قصر الإمارة سحبه بقيوده وبجروحه قصر الإمارة سحبه بقيوده وبجروحه يعثر بذيالي الآلام ودموعه المسفوحة ما بين يدين الطاغي بالمهجة المقروحة قال حسين ودون حسين روحي فداء الروحة ما بين يدين الطاغي بالمهجة المقروحة قال حسين ودون حسين روحي فداء الروحة بيع عليه للأبد أميري لن حبي وغايتي بغديري بيع عليه للأبد أميري لن حبي وغايتي بغديري ذايب بحب أنا أرتضي فيه الفنا هذا محبوبي وأنس ضميري خدمت ولا القلب وانت ما انت ما دماءي الدماء ومن عدا براءة براءة خدمت ولا القلب وانت ما انت ما دماءي الدماء ومن عدا براءة براءة من عدا براءة براءة وصلت زارودي الأخبار عن مسلم بيل صار وشع يا أهل شلون تخلوا يرحل لا ناظرة وودع وصلت زارودي الأخبار عن مسلم بيل صار وشع يا أهل شلون تخلوا يرحل لا ناظرة وودع قطعوا كريمة وذبوا من السطح لين القع بالحبل جسم سحبوا مكسورة منا الأضلع رجلة ويهان بحبل سوية بين الأسواق وسكك دمية رجلة ويهان بحبل سوية بين الأسواق وسكك دمية لا غسل ضلا كفن جسمته جسم الأرض اندفن مثلت بالجثة آل أمية مثلت بالجثة آل أمية وصلت زرودي الأخبار عن مسلم بيل صار وشع يا أهل شلون تخلوا يرحل لا ناظرة وودع قطعوا كريمة وذبوا من السطح لين القع في الحبل جسمه سحبه مكسورة من الأضلع رجله ويهان بحبل سوية بين الأسواق وسكك دمية لا غسل ظلا كفن جسم لب اندفن مثلت بالجثة لومية في آخر رسالة نعي للعدالة العدالة بعثها بدماءه وصرخت فداءه فداءه في آخر رسالة نعيل العدالة العدالة. بعثها بدماءه وصرخت فداءه فداءه وصرخت فداءه فداءه وصارت لليتم جمرة بالضعن حسرة تجري العبرة ذيك الصغيرة حميدة تنعواليها بعد يآذيها شل يسليها فيها الكسيرة تاركني الدهر جبار وظالم يا ابويا لضيع ومالي راحم باكر تنذبح كل الهواشم ياهي حيرة من بلدة لبلدة الولية تعداي وبالأسر ومصايب تذهل الراي يا ابويا علي ظلمة دنياي قيد أسيرة وصارت لليتم جمرة بالضعن حسرة تجري العبرة ذيك الصغيرة حميدة تنعواليها بعد يآذيها شل يسليها فيها الكسيرة تاركني الدهر جبار وظالم يا ابويا لضيع ومالي راحم باكر تنذبح كل الهواشم ياهي حيره.